No! فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صلى على حبيب النبي شال مات من تعليلك الجاي. الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. يا ابني مستعجل على ايه؟ كل من ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله ربكما تكذبان؟ ولا الآخرة خير. ما تحلى. كل ما تيجي لوحدها بقى ما مش عايز حاجه. ولم يمسك احد. اي والله تعليك ربنا. الله عليك. الله لا العالية بقى Yeah. فإن مع العسر يسرا فإذا قررت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مرة واحدة كلها صلى على حضرة النبي. معلش معلش يعني اصل ما يتأمل. نعم نعم. الله الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك عايز تقول له ايه؟ عرفت عن الحج؟ عشان تقول لي اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت